أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآية في هذه الآية تذكير لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أسلافهم من تعنتهم وتشددهم وعدم استجابتهم لنبيهم موسى عليه السلام، وأنهم يخاطبون موسى بما يخاطب به الجهال، وكان الواجب عليهم أن يحترموا نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقدروه حق قدره. وقد ساق الله لهم كثيرا من الخيرات على يده، وأنجاهم الله جل وعلا به من كثير من المهالك، ومع ذلك ما كانوا يقدرونه ويحترمونه، والله جل وعلا فضله على كثير من الأنبياء والرسل، فهو أحد أولي العزم من الرسل الذين هم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو كليم الرحمن جل وعلا، وله فضل عند الله جل وعلا، وقومه الذين يجب أن يستجيبوا له ويحترموه ويقدروه حق قدره ما قاموا بذلك. وفي هذا توبيخ لهؤلاء الحاضرين، كما أن أسلافكم كانوا كذا فأنتم مع محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، تعرفونه وتعرفون صفته وأنه نبي الله، أخبركم بذلك ربكم جل وعلا على لسان نبيكم موسى، مع ذلك ما استجبتم له. فالتمرد وعدم الاستجابة شأنكم وشأن أسلافكم، يعني ما يستغرب منكم تمردكم على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تمرد أسلافكم على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا مذكرا لهم بهذه القصة التي حصلت، وما أجر الله جل وعلا على يد موسى صلى الله عليه وسلم من المعجزة الباهرة العظيمة، مذكرا لهم قائلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والقصة واضحة في كتاب الله جل وعلا جلية، والتفاصيل أوردها ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين رحمة الله عليهم، وقالوا إنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواها بعض المفسرين، ولعلها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. وأما أصل القصة فواضحة، وذلك أنهم ادارأوا في قتيل، كل يقول قتله الفئة كذا، ثم إنهم حملوا السلاح وأرادوا أن يقتتلوا، فقال بعضهم لبعض ارجعوا إلى نبيكم، عندكم نبي الله ارجعوا إليه، وما يحكم به خذوا بحكمه. فرجعوا إلى موسى وقالوا قتل القتيل هذا ووجد في مكان كذا، فما الحكم؟ اسأل لنا ربك. فقال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتهزأ بنا؟ أتتخذنا هزوا؟ نقول لك قتل قتيل في مكان كذا فمن قتله وتأمرنا أن نذبح بقرة؟ نعم، جاءكم الأمر من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثلوا. وإذ قال موسى لقومه إن الله، ما قال لهم هم من تلقاء نفسه اذبحوا بقرة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كان الواجب عليهم أن يسارعوا ويمتثلوا. هم ردوا على موسى كليم الرحمن جل وعلا، والرسل عليهم الصلاة والسلام يتكلمون عن الله تبارك وتعالى، فهم مبلغون عن الله. كان المفروض مثلا أن يسارعوا، وإذا لم يسارعوا فليقولوا مثلا ما العلاقة بين كذا وكذا، ما يرد عليه بهذا الرد، أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا يا موسى؟ ما يهزأ موسى، موسى عليه السلام جد. الهزء والعبث وتقليب الكلام هذا من فعل الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أستجير بالله وألتجئ إلى الله وأعوذ وأعتصم بالله جل وعلا من أن أجهل. ما يليق بمثلي أن يستهزئ بمثلكم، أنا أبلغكم عن الله جل وعلا، فكيف تقلبون الحقيقة والكلام الجد والمفيد والذي لم تدركوا حكمته تجعلونه هزوا؟ وكان الواجب على العبد إذا أتاه الأمر من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسارع بالامتثال. عرف الحكمة يحمد الله جل وعلا على ذلك، هذا علم وفائدة عظيمة. ما عرف الحكمة يقول سمعنا وأطعنا، يسمع ويطيع لأمر الله جل وعلا، ولا يقول هذا عبث أو هذا لعب كما يقول بعض الجهال مثلا، ما يدرك الحكمة فيقول ما الغرض من هذا، هذا عبث، هذا لعب، هذا كذا، بل يقول سمعنا وأطعنا. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما يكون هذا، ما يصدر مني لكم، أنا مبلغ لكم عن الله جل وعلا. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله روايتين لهذه القصة، قال إنه كان هناك رجل من بني إسرائيل ذو مال وليس له ولد ولا يرثه إلا ابن أخ له، فاستعجل موت عمه فقتله وحمله ليلا ورماه في محلة سبط آخر غير سبطهم، فجاء في الصباح يبحث عن عمه فوجدهم مجتمعون عليه وقال قتلتم عمي، وأخذ يصيح ويندب عمه ويطالب بديته. الرواية الأخرى التي رواها ابن كثير رحمه الله قريبة من هذه، رواها بعض المفسرين، قال إنه كان رجل من بني إسرائيل غني له مال كثير وليس له ولد وله ابن أخ وعند الغني هذا بنت، فخطبها ابن أخيه، فرفض العم أن يزوج ابن أخيه ابنته، فغضب الولد هذا وقال: والله لأقتلن عمي ولأأخذن ماله ولأتزوجن ابنته ولآكلن ديته. حلف أن يحصل على هذه الأربع الأمور: أن يقتله، وأن يأخذ ماله بصفة وارث، وأن يتزوج لبنت لأنه يكون هو وليها بعد ذلك بعد قتل العم، ولا يأكلن مع هذا الدية وهو القاتل. فسمع عن عرض تجارة في سبط من الأسباط، فجاء الولد إلى عمه وقال: يا عمي، جاء تجارة في المكان الفلاني، وأحب أن تذهب معي لآخذ من هذه التجارة لعل الله أن يرزقني بها، فإنهم إذا رأوك معي باعوا علي. فاستجاب العم لابن أخيه وسار معه، فلما قرب من السبط هذا قام عليه وقتله، ثم احتمله ورماه عند هؤلاء السبط. فلما كان في الصباح جاء يبحث عن عمه في بيته فلم يجده وأعلم، فذهب يبحث عنه ويعلن أنه يسأل عن عمه، أنه فقد عمه، فوصل إلى حد السبط هؤلاء الذين رماه عندهم فوجدهم مجتمعون عليه، فقال: أنتم قتلتم عمي؟ قالوا: والله ما قتلناه ولا نقتله، ولم نقتله؟ وبدأ يصيح وينادي على نفسه بالويل والثبور: قتل عمي، ذهب عمي، ويندب عمه، واستفزع بقومه ومن حوله، وأولئك رفضوا وطالب الدية فلم يعطوه، فحملوا السلاح فيما بينهم فكادوا أن يقتتلوا. فقال أولو الرأي منهم: لا تفعلوا هذا وعندكم نبي الله، عندكم كليم الله، اذهبوا إلى موسى واعرضوا عليه الأمر. فذهبوا إلى موسى ونظر في القضية فيما ذكر بعض المفسرين، فحكم بالدية على الجماعة الذين وجد بينهم، فقالوا: يا نبي الله، ما يهمنا الدية، والله ندفعها بسهولة، لكن ما نحب أن نعير بأننا قتلنا فلان، فنريد أن تسأل ربك من القاتل حتى تكون عارا عليه وحده، ما تكون عار على القبيلة كلها. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: ما قالوا، ما قص الله، كيف نسألك عن القتيل ومن قتله وتقول اذبحوا بقرة؟ تهزأ بنا؟ قال: لا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فحصلت أسئلتهم هذه المتعنفة المتشددة، فكل مرة يأتونه ويقول: اسأل لنا ربك عن كذا عن كذا كما قص الله جل وعلا. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين قال أنهم لو أخذوا أي بقرة وقتلوها وذبحوها لأدى الغرض، لكنهم تشددوا على طبيعتهم وعلى طريقتهم في التعنت، وكما قص الله جل وعلا: فلم يجدوا هذه البقرة الموصوفة إلا عند رجل كان بارا بوالديه، فقال: هذه لا أستغني عنها ولا أبيعها عليكم إلا بملء جلدها ذهبا. فاشتروها منه بهذا المبلغ وذبحوها، فقال الله جل وعلا لهم: فاضربوه ببعضها. فأخذوا قطعة من البقرة معينة أو غير معينة وضربوه بها، فقام الرجل حيا، العم المقتول قام حيا. فقالوا له: من قتلك؟ قال: هذا ابن أخي. فحرم من الميراث، فمن ذلك اليوم حرم القاتل من الميراث، وأخذوه وقتلوه هو، وحرم مما تعجل. وقد جاء: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالقاتل قد يقتل تعجلا للميراث فيحرم من الميراث. وكذلك هو في الشريعة المحمدية القاتل لا يرث، لأنه إذا قتل بشيء يوجب القود أو الدية أو الكفارة فلا يورث. أما إذا قتل وكان القتل بحق فإنه يرث ولا يمنعه ذلك من الميراث. فهذه القصة أوردها ابن كثير رحمه الله عن بعض المفسرين وقال لعلها تكون من الإسرائيليات، والإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه إذا حدثنا بنو إسرائيل في شيء ما نصدقهم ولا نكذبهم، فما نصدقهم خشية أن يكونوا كذبوا علينا، ولا نكذبهم خشية أن يكون قد جاء في شرعهم فنكذب بشرع بالشرع، فلا نصدق ولا نكذب. وهنا يقول الله جل وعلا مذكرا لهم بسوء صنيعهم وتعنتهم، وإذ قال موسى لقومه يعني بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا. يستنتج بعض المفسرين رحمهم الله يقول من تخصيص البقرة بالذات دون البعير ودون الضان والمعز ودون سائر الحيوانات البقرة، قال لعله والله أعلم لما فعلوه سابقا من عبادة العجل، من عبادة العجل، عبدوا العجل، وكان من أثر عبادتهم إياه أن وقع في نفوسهم تعظيما له، تعظيم للعجل، فأمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة لإزالة ما في نفوسهم من التعظيم، لأن ذبح البقرة وتقديمها لله من باب الاستهانة بها وعدم المبالاة بها. ثم إن الذبح هذا كان سببا للإحياء لحكمة يريدها الله جل وعلا ليطلعهم على إحياء الموتى سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الأمور هي جل وعلا بحكمة لا يدركها الخلق. فكيف كان القتل سببا للإحياء هذه التي أرادها الله جل وعلا؟ وأن الواجب على المسلم وعلى العاقل إذا جاءه الأمر من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع ويستجيب ويسارع ولا يتحجج، ما الحكمة في كذا، ما الحكمة، ما الغرض من السعي، ما الغرض من الطواف، ما الغرض من الوقوف بعرفة، ما الغرض من كذا، ما الغرض من كذا، يكون مستجيب لشرع الله جل وعلا. أدرك الحكمة، وكثير من الأحكام أدرك العلماء رحمهم الله الحكمة وذكروها، لكن قد تخفى بعض الحكم، وكثير من الحكم تخفى على كثير من الناس غير العلماء، فما ينبغي لهم أن يعترضوا، بل إذا جاء الأمر من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستجيبوا ويسارعوا ولا يتعللوا. وكان الصحابة رضي الله عنهم من سرعة استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قالوا يا رسول الله أهو شيء أمرك الله به أم الرأي؟ يفرقون رضي الله عنهم بين هذا وهذا في وقائع كثيرة، وقائع كثيرة يسألون النبي هل هو أمر أمرك الله به على العين والرأس، ما نقول فيه شيئا، نقول سمعنا وأطعنا، أم هو هذا رأي رأيته لنا يجوز لنا أن نبدي آراءنا فيه؟ فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما لديه عليه الصلاة والسلام، فيخبرهم بما لديه ثم يبدون رأيهم إذا كان مثل ما أراد أن يتفق مع بعض العرب الذين جاءوا مع المشركين في غزوة الأحزاب، قال لبعضهم ترجعون بقومكم ونعطيكم ثلث ثمار أهل المدينة صلحا، فرضي الكفار بهذا، قالوا نرجع ولا نقاتل مع الأحزاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبرم الاتفاق هذا جمع الأنصار رضي الله عنهم أهل المدينة أهل البساتين والنخيل، فأبدى لهم هذا وقالوا يا رسول الله أهو شيء أمرك الله به؟ فعلى العين والرأس، أم هو رأي رأيته لنا؟ قال لا، بل رأي رأيته لكم، لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة، يعني اتفق العرب كلهم ضد أهل المدينة، فأردت أن أفرق بعضهم عنكم لتخف الوطأة. قالوا لا يا رسول الله، لا نريد هذا، كنا وإياهم على جاهلية وشرك ونعبد الأصنام، والله ما يطمعون بحبة ولا تمرة منها إلا قرى أو ثمن، يعني نحن نقدمها لهم قرى ضيف أو نبيع عليهم بيع، ما يطمعون يأخذون منا تمرة واحدة بدون حق، فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا الله بك نعطيهم ثلث ثمارنا؟ لا والله لا يكون ذلك. فقال هو ما رأيتم، فنصرهم الله وأيدهم. وكذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، نزل في أقرب المياه أول الأمر، فجاءه بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله، أمنزلنا هذا منزل أنزلنا الله إياه، ما لنا أن نتقدم ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قالوا يا رسول الله، إذن نتقدم ننزل في آخر ماء يلي الكفار حتى نحجبهم عن المياه ونغور ما وراءه، وننزل على الماء ونحجرهم بعيدين عن الماء. ففعل صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفرقون بينما كان رأي فيه مشورة ورأي، والله جل وعلا أمره بذلك وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فكان يشاور أصحابه ويبدون الرأي فيما فيه مجال للرأي، لكن أشياء لا مجال للرأي فيها يجب على المسلم أن يبادر بالامتثال، كما قال علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وهكذا أما بنو إسرائيل فكانوا يتعنتون ويتشددون ويكثرون الأسئلة كما ستأتينا في القراءة السابقة إن شاء الله. اقرأ. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء المقتول ونصه على من قتله منهم. عن عبيدة السلماني قال عبيدة السلماني قال كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه. هي روايتان، إحداهما عن عبيدة السلماني والثانية عن السدي رحمة الله عليهما، وابن كثير رحمه الله يقول لعل هذه من أخبار بني إسرائيل، يعني لأنه ما ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم النهي على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم، يعنون موسى عليه السلام. نعم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، قال فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، لو أخذوا أدنى بقرة بأقل ثمن مثلا وذبحوها لحصل المقصود، لكنهم تعنتوا، وكان هذا التعنت والتشدد لمصلحة من كان بارا بوالديه. وقال السدي: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال، فكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال والله لا أقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا يأخذن ماله بالميراث. نعم. ولأنكحن ابنته، انكح ابنته لأنه يصبح وليها بعد قتل أبيها، ولآكلن ديته، يعني يرمي به آخرين ليأخذ الدية منهم. فأتاه الفتى. نعم. وقال قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلى، فلما بلغ الشيخ ذلك السبت قتله الفتى ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده، فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك السبت مجتمعين السبت عليه. يعني الجماعة من أفخاذ بني إسرائيل، لأنهم يعني مثل 10 سبطا. نعم. فأخذهم وقال: قتلتم عمي فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي: وعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله، ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضية، فوالله إن ديته علينا لهينة. الدية علينا هينة سهلة، يعني الدية، لكن العار ما نريده، ولكن نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقاتم يعني تدافعتم، كما سيأتي إن شاء الله. تدافعتم يعني كل يقول القاتل كذا، القاتل قبيلة كذا، فخذ كذا. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعن من قتله وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزات عنهم، ولكن شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم. شدد الله عليهم وجعل الصفة التي أعطاهم لا تنطبق إلا على هذه البقرة التي عند الرجل الذي كان بارا بوالديه، فأخذوه منه بغال الأثمان، بملء مسكها، يعني جلدها ذهبا. والفارض الهرمة التي لا تولد، والبكر، وهذا سيأتي إن شاء الله عند قوله تعالى: قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. الآية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.